الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، وهو من صغار الصحابة، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، وتوفي سنة 58 للهجرة بالطائف، وصلى عليه محمد بن الحنفية، وهو من بني عمومته محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وقيل عند موته: اليوم مات حبر الأمة. وكان حينما توفي النبي صلى الله عليه وسلم شابا، ذكر بعض أهل العلم أنه بلغ العاشرة، وقيل بلغ الخامسة عشرة، وقيل ابن 13 سنة. وهو من المكثرين أيضا من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث روى 660,000 من الأحاديث، وأخرج الشيخان منها 95 حديثا، وأخرج البخاري، تفرد البخاري 28، وأما مسلم فقد روى 49 حديثا. على كل حال، ابن عباس يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات. الأحاديث القدسية حينما تروى بمثل هذه الصيغة وما شابهها وما في معناها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما يروي عن ربه. ومعنى الحديث القدسي أي أن الله تكلم به، فلفظه من الله ومعناه من الله. وأما الأحاديث النبوية فإن معانيها وحي من الله تبارك وتعالى، إلا أن ألفاظها من النبي صلى الله عليه وسلم. والفرق بهذا الاعتبار بين الأحاديث القدسية والأحاديث النبوية أن الأحاديث القدس والفرق بهذا الاعتبار بين الحديث النبوي والقدسي أن الحديث القدسي لفظه من الله كما أن معناه من الله، ويشتركان في أن المعنى من الله في كليهما. وأما الفرق بين الحديث القدسي وبين القرآن فإن القرآن معجز وليس الحديث القدسي كذلك. ثم إن الله تكفل بحفظ القرآن ولم يتكفل بحفظ الحديث القدسي. ثم إن القرآن لا يجوز روايته بالمعنى، والحديث القدسي يجوز روايته بالمعنى. فعلى كل حال، فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات. لاحظ هنا ما قال: قال الله تعالى. فالقائل هنا في قوله قال يحتمل أن يكون القائل هو الله عز وجل، ويحتمل أن يكون القائل هو النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الله كتب الحسنات والسيئات. ولهذا قال بعض أهل العلم بأن هذا الحديث ليس من الأحاديث القدسية أصلا، وإنما هو من الأحاديث النبوية، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عما أوحى الله إليه من المعنى بمثل هذا السياق، ولكن هذا بعيد، والله تعالى أعلم. وهؤلاء يقولون المراد في يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه، يعني فيما يروي عن فضل ربه وحكمه، عن فضل ربه وحكمه، وهذا تأويل فيه بعد وهو مستكره، والله تعالى أعلم. ويرده ما جاء في الصحيحين في بعض روايات الحديث مصرحا بقوله: يقول الله عز وجل، يقول الله عز وجل: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة إلى آخره. فهذا صريح ونفس الحديث، فدل على أن هذا الحديث من الأحاديث القدسية. إذن يكون قوله قال، أي قال الله تبارك وتعالى: إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة. الإرادة المتوجهة من الإنسان إلى العمل تنقسم إلى أقسام: أدناها وأولها هو الخاطرة، ما يخطر في ذهن الإنسان، والخواطر والإرادات والخواطر والواردات التي ترد على ذهن الإنسان لا تنحصر ولا يستطيع الإنسان أن يسيطر عليها، ولا يتعلق بها الثواب ولا العقاب. يعني لو خطر في باله حسنة خاطرة فقط ليست بهم، فإنه لا يثاب عليها ولا يدخل في هذا الحديث. وكذلك لو خطر في باله سيئة خاطرة وردت في ذهنه ولم يعملها، فإنه لا يعذب على ذلك. والدرجة التي فوق هذه أن تتحول هذه الخاطرة إلى هم، أن ينتقل ذلك من مجرد الوارد الذهني والخاطر إلى هم يدفعه إلى العمل إذا رسخت الفكرة فيه بعض الرسوخ، فإنه يكون هما. تقول: خطر في بالي كذا وهممت أن أتكلم به، فهذا زيادة على الخاطرة. فهذه هي المذكورة في هذا الحديث. قال: من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة. إذا هم بأن يصلي ركعتين، بأن يتصدق ولم يتصدق، فإنها تكتب حسنة كاملة. فكيف إذا عملها؟ فإنها بعشر إلى 700 ضعف. أما بمجرد الهم فإن الحسنة تكتب حسنة كاملة، يعني لا نقص فيها. ويقول: وإن هم بها فعملها كتبها الله عشر حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة. هم بسيئة فلم يعملها، ليست خطرت في باله بل هم بها فلم يعملها، فإنها تكتب حسنة. وهذا يمكن أن يقيد، والله تعالى أعلم، بأن يكون تركها خوفا من الله عز وجل فتكتب له حسنة. أما لو أنه تركها لأنه رأى الطريق إليها متعذرا فإنه لا تكتب له. أراد أن يدخن فوضع يده في جيبه فلم يجد هذه المادة، ففي هذه الحال لا يكتب له حسنة لأنه لم يجدها. واضح؟ وكذلك لو أنه ذهب إلى مكان محرم، فلما ذهب إليه ووصل إليه وجده مغلقا، فهل يقال هذا الإنسان يؤجر؟ الجواب لا. أراد أن يفعل معصية فوجد إنسانا ينظر إليه فترك ورجع، فلا يقال هذا الإنسان يؤجر عليها بحسنة كاملة، وإنما إذا تركها خوفا من الله تبارك وتعالى، إذا هم بها وتركها خوفا منه جل جلاله تكتب له حسنة. والله عز وجل قال عن يوسف وعن امرأة العزيز: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فهم امرأة العزيز هنا هو بمعنى العزم، عزمت بدليل أنها غلقت الأبواب وقالت له هيت لك، ولم تكتفي بهذا بل طاردته وشقت قميصه من قفاه في المطاردة. فهذا عزم مصمم يكتب لصاحبه سيئة كاملة. وأما هم يوسف صلى الله عليه وسلم وهم بها فهو كما قال الإمام أحمد رحمه الله وهو أحسن ما فسرت به الآية أنه هم خطرات خاطر خطر في باله والخطرات لا يستطيع الإنسان أن يسيطر عليها فلا يؤاخذ بها خطر في باله ثم دفعه فهنا قال إذا هم إن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة متفق عليه وهذا من لطف الله ومن رحمته أن الحسنات بالعشرات إلى 700 ضعف هذا الريال اللي تتصدق به ما تأتي يوم القيامة وتجده ريال تجده مثل الجبل تنامى التمرة الخبزة التي تصدقت بها لا تجدها يوم القيامة هكذا بل تكون مثل الجبل يربيها الله عز وجل كما يربي أحدنا فلوه الفرس الصغير يعتني به فيعظم فهذا شأن الحسنات وأما السيئة فإنها تكون واحدة ولو كانت السيئة تتعاظم كما تتعاظم الحسنات لهلك الخلق ولهذا يقول بعض أهل العلم ويل لمن غلبت آحاده عشراته الآحاد هي السيئات سيئة بسيئة ومع ذلك إذا وضعت في الميزان تثقل على الحسنات والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف معنى هذا أن هذا من المفاليس نسأل الله العافية أنه إنسان مدبر أنه من ليس عنده نصيب من العمل ولا خلاق له السيئة بسيئة والحسنة بعشر أمثالها ويوضع بالميزان ثم ترجع السيئات إذن هذا مسرف على نفسه فلا يهلك أيها الإخوان على الله عز وجل إلا هالك بقي قضية واحدة وهي من عزم على السيئة عزم ليس هم بها عزم عليها ولم يتحقق له مثل الأمثلة اللي ذكرت هل هذا يعتبر هم ونقول والله تركها ويكتب له حسنة أو لا يكتب لا له ولا عليه الجواب لا إذا كان هم ولم يتعدى الهم إلى العزم لأن المرتبة الثالثة هي العزم الخواطر ثم هم ثم العزم المصمم الذي يعقبه الفعل والتنفيذ فلو أنه عزم على المعصية مو مجرد هم بها عزم وتحرك وبذل الأسباب لتحصيلها ثم حال دون ذلك حائل سافر ليقارف معصية فوقع له حادث في الطريق خربت سيارته فاتته الحفلة الغنائية فاتته الطائرة فيكتب له سيئة كأنه عملها ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الناس 4 رجل آتاه الله علما وآتاه مالا فهو ينفق منه في وجوه البر والخير ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فيقول لو كان لي مثل مال فلان لأنفقت في كذا وكذا كما ينفق في الخير يعني فهما في الأجر سواء لاحظ هذا بلغ بنيته وثالث آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يقول فهو يسرف في هذا المال وينفقه في معصية الله عز وجل ورابع لم يؤته الله لا علما ولا مالا نعوذ بالله لا فقه ولا مال فهذا يقول لو كان لي مثل مال فلان كان فعلت مثله أسوأ فهما في الوزر سواء لاحظ هذا ما عمل لكنه تمنى فشاركه في الوزر فينبغي الإنسان أن يراقب قلبه ومحبته وإرادته يراقب هذه الأمور ويلاحظها فقد يأثم وهو لا يشعر ولذلك يقال إن من عزم عزما مصمما على المعصية فإنه يأثم كالذي عملها تماما إلا إن تركها خوفا من الله عز وجل أما الهم على المعصية الهم بالمعصية فإنه لا يأثم عليه إن تركه خوفا من الله يؤجر أما العزم فإنه يأثم بمجرد العزم المصمم على الفعل وهو نوع من الأفعال العزم المصمم ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه لاحظ فدخل النار مع أنه قتل ما قتل ومع ذلك عوقب عقوبة الأول كان حريصا يعني عازما على قتل صاحبه ففي هذه الحال يكون هذا الإنسان على وزر، كأنما عمل المعصية. هذا بعض ما يتعلق بهذا الحديث. صلى الله عز وجل ينفعنا وإياكم ما سمعنا، أجعلنا وإياكم هداة مهتدين. صلى الله عليه وسلم.